بداية حياتي في مدينة الرباط. كنت أقطن في حي شعبي، وفي هذا الحي كنا عائلة واحدة وليس بجيران كما الحال هنا. Au Maroc, j'ai habité dans un quartier populaire où on se sent en famille. كنت أدرس وأعمل في الحال نفسه منذ أن كنت في الثانية عشر من عمري. اشتقت إلى بلادي، اشتقت إلى بلادي وبالخصوص أصدقائي الذين عشت معهم طفولتي التي لن تعود أبدا. Après l'école, j'ai travaillé à l'âge de 2 ans. Mon pays me manque, ainsi que les amis avec qui j'ai vécu. كما استقت إلى هواء مدينتي. Le passé ne reviendra pas. اشتقت إلى بلادي. والنظر إلى بحرها وجماله، وخاصة إلى حياتي التي عشتها من قبل. طفولتي التي لن تعود أبدا. Je pense encore souvent à la mer et à la nature resplendissante. رغم صعوبتها، لكنها كانت جميلة. أحبك بلادي. Je sais que c'est difficile, mais c'est bien. Je t'aime, mon pays.